بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى قوله: ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر أو غير مغرق فلا. إذا ألقى الجاني المجني عليه في ماء مغرق، ومعنى مغرق يعني أوصله في كان في سفينة فألقاه من السفينة في لجة البحر، هذا معنى مكان لا يستطيع الخلاص منه لا بسباحة ولا بغيرها. والتقطه حوت، طبعا إذا رأى الحوت أنه قد برز رأسه مثلا وأراد أن يلتقمه، في هذه المسألة قطعا لا خلاف فيها أنه يجب عليه القصاص، لأنه إنما تسبب بإهلاكه كمن ألقاه مثلا في نار، ألقاه قده عندما ألقاه واستقبله الحوت، معنى ذلك وجب عليه القصاص لأنه هلك بسببه. طبعا في البعض ربما يتصور أنه هو ألقاه في البحر قد ينجو وقد لا ينجو، وإنما أكله الحوت. عندما يرى الحوت، هذه مسألة اتفقوا عليها، إذا رأى المهلك أو المكره هذا الحوت وألقاه عند ذلك لا خلاف في مسألة القصاص. شبه هذه المسألة بمسألة أخرى: حمل شخص وألقي في بئر، كان هذا الإلقاء غير مميت، لكن كان يوجد سيف في أسفل البئر، وعندما ألقي قطعه نصفين هذا السيف بسبب الإلقاء. عند ذلك نقول، هل نقول القاتل السيف أم الملقي؟ لا، الواقع الملقي هو الذي يعتبر يعني قاتلا. ربما يتصور أيضا كمن رماه من شاهق جبل، دائما من أعلى بناء، هذا أعلى البناء، عادة لا يتصور أن الإنسان لو ألقي مثلا من بناء مرتفع أو من شاهق جبل أنه يبقى على قيد الحياة، فكذلك في هذه المسألة فيها قصاص. بعد ذلك قال: أو غير مغرق، يعني عادة نهر جدول إلى غير ذلك ألقاه، كما يتمازح أحيانا بعض الناس يعني يبتل في الماء، في هذه الحالة هل يعتبر هذا مسببا للموت؟ نعم، لكن لو مات لا نقول ليس عليه دية في هذه الحالة، لأنه كالضرب بصوت أو بعصا لا تقتل غالبا وأدى ذلك إلى الوفاة، فإنه نقول كأستاذ مثلا أو معلم حرفة يضرب صانعه ضرب تأديب فمات بين يديه، عند ذلك عليه الدية أم لا؟ لكن لا قود فيها، وإنما فيها الدية أو العفو. أو غير مغرق فلا. نعم، حتى ولو التقمه حوت مثلا جاء بعد ذلك، لأن الأصل هو إن هذا الإلقاء لا يعتبر مسببا للموت. ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكره في الأظهر. قال له مثلا: إذا لم تقتل زيدا قتلتك. هذا الرجل المكره على قتل زيد، لماذا قتل زيدا؟ استبقاء لحياته قتل زيد، وعندما قتل زيد معنى ذلك أنه كان يريد القتل ويريد بذلك استبقاء مهجته وروحه، فهو متعد على زيد، لذلك يجب عليه القصاص لأنه قتله عمدا وعدوانا، وذلك من أجل أن يستبقي نفسه ومهجته وروحه، فعليه القصاص. قد يتصور عند بعض من يحلل هذه القضية في قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهل يعتبر آلة للمكره؟ يعني عندما قال له إن لم تقتل، فصار هذا الإنسان كالسيف في يد المكره الأول الذي قال له إن لم تقتل زيد قتلتك. اختلفوا في هذه المسألة، وبعد ذلك هل يعتبر آلة فيرتفع عنه القود ويبقى عليه القصاص أم ماذا؟ قالوا إذا كان هذا مباشرا فالمباشرة مقدمة، وهو قاتل بسبب هذه المباشرة، ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكره في الأظهر لاشتراكهما في مسألة القتل. فإن وجبت الدية، يعني إذا حكم القاضي على المكره والمكره في آن واحد عند ذلك، وعفى أهل أو ولي المقتول عن القود إلى الدية، وزعت الدية عليهما لأنهما كالشريكين في القتل، المكره والمكره. المكره هو الآمر، والمكره هو المباشر وهو القاضي. لكن عندنا مسألة أخرى قد تعترض هذه المسألة، أنه يوجد حر وعبد، مسلم وكافر، لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الحر بالعبد، لا بد أن تكون هنالك مكافأة. ولذلك قال الشيخ فإن كافأه أحدهما، يعني مثلا سيد وعبد قتلا عبدا، العبد يكافئ العبد، يقتل العبد بالعبد وعلى السيد الدية. أما إذا لم تكن هنالك مكافأة انتقلت المسألة إلى الدية. ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد، وهو الأظهر. يعني عندما يقولون مراهقا، المراهقة في الفقه دون سن البلوغ، أي لم يبلغ بعد، وإذا لم يبلغ لا يوجد عليه تكليف كما على البالغ. أكره البالغ المراهق، هذا دليل على أن البالغ هو أكبر من المراهق، فعلى البالغ القصاص لأنه استخدم ذلك الصبي كالآلة. وهو يستطيع ويميز، إذا قلنا إن عمد الصبي عمد وهو الأظهر، نعم عند ذلك نقول إن هذا الصبي المباشر ليس مكلفا كمن أرسل دابة مثلا على إنسان ما وبعد ذلك أدى إلى قتله، فالمرسل للدابة لا الدابة هي التي يعني يقام عليها مثلا مسألة القصاص. ولذلك هذا البالغ العاقل الحر إذا أرسل هذا المراهق عند ذلك عليه القصاص، لأنه هو الذي أوجد مسألة القتل المحض العدوان. نعم. أما إذا قلنا عمد الصبي خطأ عند ذلك، ففي هذه المسألة صار لا قصاص عند ذلك، كأنه شريك مخطئ، ولا قصاص على الصبي لعدم تكليفه، وإنما على من؟ على البالغ الذي أرسله. بعد ذلك قال ولو أكره على رمي شخص، أكره على رمي شاخص فعلم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا، فالأصح وجوب القصاص على المكره. قال له ترى ذلك الشبح مثلا إنه قرد لنفترض، فأطلب منك أن ترمي عليه، لكن الآمر هنا يعلم أنه إنسان، والمأمور ماذا يظن أنه؟ مثلا قرد أو صيد مثلا. في هذه الحالة عندما رمى المكره، رمى على صيد بظنه أم على إنسان؟ على صيد. والمكره رمى على إنسان أم على صيد؟ أكره على صيد أم على إنسان؟ على إنسان. هنا نعود إلى العبارة، ولو أكره على رمي شاخص، سميناه شاخص، علم المكره الآمر أنه رجل وظنه المكره صيدا، فالأصح وجوب القصاص على المكره. نحن قلنا أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون عمدا محضا، وإما أن يكون عمد خطأ أو شبه عمد، وإنما أو يكون خطأ. فهذا صوب عليه وماذا قصد؟ قصد الحيوانية، قصد الصيد. فعندما رباه بان إنسانا. الآن من الذي يعلم أنه إنسان؟ المكره. وجب القصاص على المكره أو على رمي صيد فأصاب رجلا، فلا قصاص على أحد. أجبره، يعني أحيانا ربما بعض الإخوة أو بعض الأصدقاء رأوا أن في بعض أصدقائهم مثلا جبن عن مسألة الصيد، فأرادوا أن يدربوه، فأكرهوه على أن يصطاد غزالا مثلا، وبالصدفة هو يصطاد الغزال مر إنسان فقتله. الآن كلاهما ماذا يقصد؟ يقصد الصيد ولا يقصد قتل إنسان. عند ذلك أصاب هذا المكره صيدا، عند أصاب إنسانا، عند ذلك فلا قصاص على أحد، لا على المكره ولا على المكره، لأن المكره عندما أكرهه أكرهه على صيد ولم يكرهه على إنسان، والمكره عندما أصاب بزعمه ماذا؟ صيدا، لكن المصادفة أنه وقع إنسان تحت هذا الصيد، في هذه الحالة لا قصاص، لكن هذا لا يعفي من الدية، تبقى الدية قائمة. أو على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد، يعني قال له أجبره على أن يتسلق نخلة أو شجرة صفصافة كذا طويلة، أو مثلا شجرة جوز هذه مرتفعة. نعم، ومعلوم أن الذين يذهبون إلى هذه الأماكن عندهم قدرة وخبرة، ولذلك يتجسسون تحت أقدامهم، ماذا يضعون؟ هل يحملهم ذلك العرق أم لا؟ فكثير من الناس ليس الارتفاع هو الذي يميت، وإنما الذي يميت أنه لا يعرف أين يضع قدمه فيزلق عند ذلك، فربما يموت في الجو قبل أن يصل إلى الأرض، كأن يأتي عرق آخر فيقده نصفين من أسفله مثلا، أو يعني ينعكس ويصل على رأسه إلى الأرض، يعني أو بسبب الارتفاع الشاهق. الذي أمره على الصعود أكرهه على الصعود على هذه الشجرة عند ذلك، أو أكرهه بالعكس على نزول بئر وهو لا يستطيع الصعود، وهو ينزل يضع رجل ذات اليمين ورجل ذات الشمال، وضع رجلا فكانت هذا المكان بدل من الصخر طين فزلق فوقع في البئر فغرق فيها فمات. في كلا الحالتين عند ذلك هذا الإكراه على الصعود أو على النزول فما عند ذلك، نحن نعلم أن هذا الإكراه كالذي يضرب بصوته، صحيح، وقد يميت أو لا يميت، هل هذا عمد أم شبه عمد؟ شبه عمد. أو على صعود شجرة فزلق يعني فمات فشبه عمد، وقيل عمد، يعني هذا رأي لأنه متسبب إلى قتله، فكأنما في هذا الارتفاع عندما قال كأنما يرميه بسهم، لكن هذا بعيد، وهذا الرأي تفرد فيه الإمام الغزالي فقط. نعم. أو على قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر، أكرهه على قتل نفسه، يعني مثلا قال له أقتل نفسك، طبعا ربما أعطاه آلة حربية ليقتل نفسه، أو أعطاه مثلا دواء ليقتل نفسه، أو أعطاه سما ليقتل نفسه، احتمالات كثيرة، لكن أقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتله في هذه المسألة، أو على قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر. إذن قال له أقتل نفسك أو اشرب هذا السم، من المباشر في قتل النفس؟ هل المكره أم المكره؟ المكره هو المباشر، عند ذلك لا قصاص. لماذا؟ لأنه قد اتحد المخوف مع المأمور به، والمخوف الآن ما هو؟ أن يقتله، والمأمور به أن يأخذ هذا السم. لا، أخذك للسم متحقق وتهديده مظنون به، فلماذا تقدم ذلك المتحقق على المظنون به؟ اتركه يفعل ما يشاء، إن لم تقتل نفسك سيقتلك. لا أقتل نفسي، قد يقتلني وقد لا يقتلني، ولذلك هو المباشر في قتل نفسه، فكأنه مختار للقتل، مختار للانتحار. هذا وجه. بعض الفقهاء يرى وجها آخر كأنه يراه مكره على قتل نفسه، فلا قصاص. لذلك قال الشيخ في الأظهر: ولو قال اقتلني وإلا قتلتك، فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر لا دية. قال له في هذه الحال: اقتلني وإلا قتلتك. وتوجه بعض الناس بدل أن ينتحر هو لنفسه، أكره إنسانا على أن يقتله، بدل وقال له: إن لم تقتلني قتلتك، فقام ذلك الشخص فقتله. نقول هو القتل الآن جريمة، كونه قتله جريمة، لكن في عنا قول وهو قاعدة فقهية وهي حديث نبوي: ادرأوا الحدود بالشبهات. إن هذا الإذن الذي تسلط من قبل المكره على هذا المكره شبهة درأت عنه حد القود، ولذلك لا نفعل معه أي شيء فعند ذلك. طيب، بعض الناس يقول: لا، هذه ليست شبهة، يعني كونه يقول له مثلا اقتلني أو قتلته، دائما الإذن بالحرام لا يبيح هذا الحرام. يعني لماذا نقول في باب الزنا مثلا، والله عنده أمة، قال إذني بهذه الأمة، هل يستمع إلى هذا الكلام؟ طبعا لا يستمع إلى هذا الكلام. كيف هنا في الزنا لا يستمع وفي القتل يستمع، مع أن الزنا أخف وطأ من القتل؟ فدائما لا القتل ولا الزنا ولا المحرمات تباح بالإذن. نعم. على كل حال، قال: ولو قال اقتلني وإلا قتلتك، فقتله فالمذهب أنه لا قصاص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهة. والأظهر لا دية أيضا. هو الأصل الدية لمن تثبت في الحقيقة؟ تثبت للمقتول في آخر حياته، تنتقل إلى من؟ إلى الورثة. لأنه عندنا صور لو لم تكن تثبت له لما صح العفو. فمثلا لو جاء إنسان فطعن إنسانا بسكين وكان به رمق، وطلب من ورثته أن يعفو عن قاتله، بعد ذلك توفي، يعني هذا طعن أدى إلى وفاة بعد فترة، ولكن المقتول كان يستطيع أن يعفو أو كذا، فعفى عن قاتله بعد جرحه الذي يفضي به إلى الموت، هل يقبل هذا؟ يقبل. ولذلك قلنا لا دية، فكأنما هو الذي عندما أمره أسقط الدية عنه في هذه المسألة. ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه. طبعا اقتل زيدا أو عمرا لا بد أن يقول وإلا قتلتك، يعني هذا قال فليس بإكراه. إذا قتل زيد فعليه القصاص، وإذا قتل عمر كذلك عليه القصاص. هل على الآمر شيء؟ ليس على الآمر شيء، غير أنه آثم لأنه يأمر بالمنكر. ثم قال بعد ذلك فصل. قبل هذا الفصل، قد يسأل بعض الناس سؤال: إنسان يعمل عند السلطان، والسلطان أحيانا يوجه أمره لبعض الناس بقتل آخرين، مثلا كرمي بالرصاص أو إعدام أو ما شكل ذلك، يعني يوجد عند السلاطين هذا الأمر. هل المأمور عندما رضي المأمور أن يكون عاملا عند هذا السلطان وهو لا يعلم ظلم السلطان، إذن قد تشتبه عليه الأمور، هل هذا الأمر الذي أمر به السلطان أمرا بحق أم بباطل؟ هل ينبغي على هذا الجلاد أو على هذا الذي ينفذ حكم السلطان أن يكون عالما بكل شيء حتى إذا أمره ويتحقق في المسألة ويقضي بها، أم يكتفي بأمر السلطان؟ هو لا يعلم ظلم السلطان، هو لا يعلم خطأ السلطان. عند ذلك لو كان هنالك خطأ أو أمر مخالف للشريعة من السلطان وجب القود أو الدية أو الكفارة على من؟ على المباشر أم على السلطان؟ على السلطان في هذه الحالة، لأن المأمور في هذا لا يوجد شيء بين المأمور وبين من ينفذ عليه. يعني كان مثلا شخص مسؤول عن وضعوه أرسلوه من الجيش ليقوم مثلا بعملية الإطلاق الرصاص على بعض يعني الناس، هذا مأمور أم لا؟ فكل الشخص هو ومسدسه وآلته يعتبر آلة في يد السلطان، فكل إنسان قتل ظلما على لكنه هذا القاتل كان مأمورا من قبل السلطان، فإن القتل على السلطان، وإن الدية على السلطان، وإن القود على السلطان، وإن الكفارة على السلطان، وهذا الشخص كله يعتبر آلة فقط بيد هذا السلطان. لا، لأننا سؤال قد يقول قائل لا ينبغي الإنسان لا يتوظف هذه الوظيفة. طيب هنالك حدود لله عز وجل، وهنالك ما يسمى كان في مثلا نظام الحسبة في الإسلام من يوجد جلادا، عند ذلك من ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى؟ طيب كلما قلنا لواحد قال إذا أردتم من أجل راتب أعمل فيه سيقوم الأمر بأن أتكلف إما بالقتل وإما بمثلا دفع الدية أو بصوم مثلا الكفارة إلى غير ذلك، نقول لو ضمننا الجلاد لم يقم أحد بحد من حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك الظاهر لنا عندما نبايع سلطانا أن السلطان لا يأمر إلا بالحق، فلو أمر بغير الحق عند ذلك نقول هذا الأمر يعود على من؟ على السلطان. كذلك بعض الناس ربما يكفرون السلطان ببعض النواحي. أنا أخذ مسألة قديمة حدثة، ربما يقرأ بعض الناس في التاريخ أن الحجاج قذف الكعبة بالمنجنيق، فإن التأويل في ذلك نقول إن هذا ليس من فعل أهل العقيدة، يعني ليس في عقيدته أنه يستحل ضرب الكعبة، وإنما هذا من فعل الساسة، يعني يوجد بنظره إنسان خرج على يعني في أباغية في نظره فقام بمحاربتها واستخدم كل الوسائل من أجل أن يطفئ الفتنة. فبالنتيجة نقول بغض النظر يعني الحق مع من، إنما نقول إنما فعلوا ذلك من فعل الساسة لا من فعل الدين، يعني ليست هذه قضية دينية وإنما هي قضية سياسية، لكن بالنسبة للأحكام الدينية قد يخرج منها آثما، قد يخرج منها عاصيا لله تبارك وتعالى، مسألة يعني جاحدا باغيا مسألة أخرى هذه. أما الفعل الآن لا نكفره به لأنه من فعل السياسة. بعد ذلك قال الشيخ فصل: وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد، أولى كقطع عضوين فقاتلان. اثنين حبوا يتسلوا بواحد، واحد قطع له ايده اليمين والثاني قطع له ايده الشمال، وسرت هذه الجراحة حتى مات الشخص. من القاتل، الذي قطع اليد اليمين أم الذي قطع اليد الشمال؟ نعم، كلاهما يعتبران قاتلا. حتى قال الفقهاء سيأتي معنا هذا، لو قام فريقان مثلا، لو في عندنا فريقين كرة قدم مثلا، فلفا حبل على رقبة إنسان وكل واحد منهما لو فعل هكذا خنق، ثم عد أحدهما واحد اثنين ثلاثة مثلا، ثم قاموا بالشد معه وكل شد لوحده يؤدي إلى مهما كان عدد هذا الفريق ومهما كان عدد هذا الفريق، الكل عليهم القواد في هذا الإنسان. وهذا ما قاله يعني سيدنا عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. والقصة موجودة يعني في بعض الكتب كسبل السلام ونيل الأوطار عند شرح هذا الحديث، أنه بالفعل حدثت قصة في صنعاء، تآمر ثلاثة على قتل اثنين، ووصل الأمر إلى سيدنا عمر فأمر بقتل هؤلاء الثلاثة، وقال بعد ذلك: لو تمالأ عليه أهل صنعاء. وهذه مسألة هامة في يعني الحكم الإسلامي، لأن الناس إذا أرادوا أن يضيعوا الحق كما كان الأمر في زعم الجاهلية، عندما أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ نختار من كل قبيلة واحد ويضربونه ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل، معنى ذلك لا يصبح هنالك قصار. جاء الإسلام فمنع هذا الأمر. لو اجتمعت عليه أهل مدينة وبعد ذلك قاموا بقتله عند ذلك، يعني يؤدي ذلك إلى القود من الجميع. أولى كقطع عضوين فقاتلان، وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح، بأن لم يبقى إبصار ونطق وحركة اختيار، ثم جنى آخر فالأول قاتل. يعني قام بعض الناس بتعذيبه. ولو رأينا وسألنا طبيبا ما معنى حركة مذبوح؟ يعني عندما تذبح عند الخروف يتحرك، هذه الحركة من الحياة أم من الموت؟ خلاص انتهت حياته. ولذلك عندما تنتهي، يعني لو ترك هذا الإنسان لمات، فقام آخر فقتله. الحقيقة كأنما قتله تحت ما يسمى يعني زيادة سرعة في مسألة القتل. أما الأول أذهب معه النطق، أذهب معه الحركة، أذهب معه الاختيار، أذهب معه الإبصار، ما ترك له شيء من حواسه عند ذلك، وأوصله إلى هذه الحركة التي تسمى حركة مذبوح، يعني نستطيع أن نعبر عنها بتعبير آخر حركة اليأس من الحياة. فجاء آخر، فمن القاتل الحقيقي؟ لو ترك لحظة لمات. القاتل الحقيقي الأول. أما الثاني فلا يترك، لابد أن يعزر. نعم، الأول لأنه صيره إلى الموت، والثاني يعزر لأنه هتك حرمة الميت، هو ميت في نظرنا فهتك حرمته. وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها، فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل. جرحه الأول، لكن هذا الجرح في احتمال أن يشفى، في مهما كان يعني عندما نجد إنسان اصطدم بسيارة دهس كذا، مهما كان الدهس بليغا ما دام في حركة نسعفه لعله يعود إلى الحياة مرة ثانية. ماذا فعل الآخر الثاني؟ حز رقبته. الآن بمن تأكدنا أنه القاتل، الأول أم الثاني؟ الثاني في هذه، لأن الأول مظنون والثاني محقق. عند ذلك فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص الأعضاء التي قام بها. فمثلا قطع له كلتا يديه والثاني حز رقبته، الأول عليه دية للعضوين لأن كل يد فيها نصف دية، والثاني عليه القصاص القد الرقبة. وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال، وإلا فقاتلا. يعني إذا قلنا الجراحة الأولى زائد الجراحة الثانية أدت إلى الموت، عند ذلك صار كلاهما يعتبر قاتل وعليهما يعني القصاص. ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص. هذا قتل مريضا في النزع، هذا ما يحدث في أوروبا كما قلت في بداية الحديث عن باب الجنايات. شكلت في أوروبا عدة جمعيات، وهذه الجمعيات جمعيات قتل، لكنها تسمي أنفسها بقتل الرحمة، فمثلا تأتي ممرضة لنفترض فترى أن هذا يتألم وهو في نزاع، أعطته مثلا إبرة وقفت قلبه دماغه مات مباشرة، لماذا يتعذب هذا العمل؟ ولو كان نحن نقول هذا في نزاع، بعد ساعة يموت، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد أسبوع، لا ندري كيف. هذا العيش الذي يعيشه عيش المذبوح يعني. ومع هذا التعزيل بالموت غير جائز عندنا. قلنا أكثر من ذلك، لقد رأى المسلمون أمرا حسنا، فرأوا أن الحيوان الذي لا يمكن أن ينتفع به ما قتلوا، ولكن أوقفوا له أرضا يرعى فيها حتى الموت. وهذا مشهور في أوقاف المسلمين في كثير من البلاد. لذلك كل طبيب تسرع في قتل إنسان أو ممرضة بسبب دواء أو نزع مثلا لآلة، لذلك عندما نسأل هذا الرجل يعيش على الآلة هل يجوز النزع يعني منها؟ هل نعتبر قاتل؟ بعض الناس يقول بحاجة إلى إذن مثلا من الأهل. السؤال هنا، اتركوا مسألة، هنالك مسألتان هامة. المسألة الأولى، نسأل نحن الطبيب القائم على ذلك، هل هذه الآلة من الممكن أن بعد ذلك يشفى ويعود إلى الحياة، أم هو ميت حقيقة في دماغه وإنما هذه الآلة تحرك الأعضاء فقط حركة، يعني كالذي بدل الكلية التي تقوم بغسل مثلا الدم وتنقيته عن البول إنما نجعل جهاز خارج الجسم، هذه الكلية تعطلت مثلا، ما هو الحكم؟ هذا ميت أم على قيد الحياة؟ يعني إذا حكم بالموت الدماغي طبعا هذه مسألة طبية، عند ذلك نزع الجهاز يعني شو نتركه حتى يفسد الجسم؟ لا، هذا عبث، وأيضا يعني عبث بهذا المريض وإضاعة مال. أما إذا كان من الممكن أن يعود هو ما زال على قيد الحياة، أما ميت والله عندنا واحد بالعناية المشددة حاطينه مثلا في بعض المشافي الخاصة تقوم بذلك حتى يأتي واحد آخر حطوه على الأجهزة، ما دامت الأجهزة يعني تعطينا كل ساعة بكذا، في كثير من المشافي لا تتقي الله عز وجل. هذا المال الذي أخذوه سحب وحرام بإذن بغير إذن مات خلاص انتهى، أخرجوا كل أوقفوا كل شيء وانتهت المسألة. أما بعد ذلك أن تأخذ أمواله تحت اسم الساعات التي تمضي، هذه مسألة لا يعلمونها إلا هم، ومن المؤسف في بلادنا لا يوجد تحقيق على هؤلاء، فلا يوجد من يحاسب الطبيب، والأطباء يأتون غالبا مع بعضهم البعض، كل واحد يستر على الآخر، هذه عدم أمانة. أنا لا أعمم، يوجد صالحون ويوجد أتقياء ويوجد مخلصون، ولكن عندما توجد بعض هذه اللجان دائما إما يقومون إلى الإصلاح، ولم نرى مرة أنه عوقب إنسان. وأنتم تعلمون لو طبيب أسنان قلع سن إنسان خطأ فعليه خمسة جمال، خمسة من قلع سنا، تقول أنا كل اللي بأخذه مثلا 100 ليرة 200 ليرة قلع السن مثلا، إيه أنت إذا كنت لم تكن طبيبا كيف تقلع خطأ؟ تتحقق أولا ثم، وأما كلمة عفوا ونسينا وأخطأنا هذا لا يغتفر في الإسلام في هذه المسائل. نعم، ربما خرجنا عن الموضوع قليلا بالنسبة لي قتل المريض في النزع وعيشه وعيش مذبوح وجب القتل. بعد ذلك قال فصل، قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب. واحد قتل إنسان في إسرائيل الآن ظن أنه يهودي مثلا سياسة كبير كذا، وبيننا وبينهم حرب، ثم تبين أنه إنسان ربما تسلل إلى هناك من أجل أن يقوم بعملية مثلا، ما حكمه؟ عندما قتله ظنا ماذا؟ الكفر. وعندما بعد القتل علم أنه مسلم، هذا ما سنتكلم به في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.